وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، التي حرم الله قتلها. فهذا فيه تحريم إراقة الدم، دم الإنسان بغير حق، والحق يعلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من جهة الأهواء والنزوات والرغبات وغير ذلك، وإنما يعلم الحق في ذلك من جهة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، ويدخل في ذلك إراقة دماء المسلمين المعصومة المحرمة، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام للناس وهو خطيبا لهم في يوم النحر، وقاله أيضا في يوم عرفة يوم خطب الناس، مؤكدا على هذا الأمر العظيم ومؤكدا على حرمة الدماء والأموال والأعراض. ثم أيضا يدخل كذلك، كما أنه يدخل المسلم فتدخل أيضا دماء المعاهدين، دماء المعاهدين من غير المسلمين من الكفار، فهي دماء محرمة، دماء محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهي دماء محرمة جاء تحريمها بغير جاء تحريمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، سواء قتل مسلما حرام الدم أو قتل معاهدا، فكل ذلك من الكبائر. وإن كان القتل مع استحلال لقتله، مع استحلال لقتله، فإن هذا إضافة لكونه كبيرة، فإنه كفر بالله تبارك وتعالى إذا كان يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى.